ربما يبين أن ديوم الشك من بعد يثبت مثلا في الناس الوسب لرمضان لابد أن يمسكوا إنه طبعا الناس عاود قضى ذلك اليوم إذا أمسكوا. كذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا نهارا دوش المسنا بالشاء الوسم وس ولبس عليهما إن لم تمسكا دوش معك تنيني معك 12 ماما 11 ماما أكثر عن تمديت إن لم تمسك بقية تلك الساعات لا شيء عليها. وإنما العلماء النندا والإمساك أفضل مراعاة لحرمة رمضان توني لهذه الحائض والنفساء إلا اختسلت في معنا في اليوم في رمضان. كذلك المريض والمسافر النوع الخامس إذا صح المريض وقدم المسافر فلا حرج عليهما في أكل بقية اليوم والإمساك أفضل. إلا مسافر إلا يفطر بريد يعود معك جوج مثلا مطلتا تمديت إلا إلا يزيد يكمل إفطار يأكل وإنما الإمساك له أفضل. خمتا فدنا سيلا غالبية تمدن تحرجن كيف مدن نظام شات شات بين الزيزة ولبتت لست ليسر وسخت الناحية شرعية طبعا إيمان إلى إلى الإمساك أفضل مراعاة لحرمة رمضان بس حقا معه من يسني إلا معنا لابد تقضى خطر إلا لم يبيت نية من الليل. أدنى سمار حكم أفسد صومه متعمدا وعياذ بالله طبعا تعمد يرتكب أحد المفسدات متعمدا عليه التوبة بعد ومني قضاء شهره كاملا يورنتي عود كامل خطر شغلنا معنا رمضان هي عبادة كل لا يتجزأ والكفارة المغلظة تمزور تصنع تخرقاب. فإن لم يكن فإن لم يجد مشينا العلماء ذا فيصوم شهرين متتابعين غالبية قعت لذاني في الصيام شهرين متتابعين النعفي ثلاثة من الكفارات إن لم يستطع لعجز صحي ديني أهو أنت هذه بدأت فتة مغيف التيمانس لابد باش يقطعوا الشك باليقين يستشير الطبيب يعرض نفسه من ناحية الصحية دي تبت ديني بتينة كده تنجمد فظومي ديني يطعم 60 مسكينا نعومني إلا كافر كفر نعمة بهذه الفعلة إنه قد انتهك حرمة رمضان بمدية الله خصتنا ولي لموجه إلى أبنائنا أن عدي الشيطان عضو الله يتحوم الحمد ما نفس لما ربي السوء أدي بدا ديني أيوة إلا واحد استدرت مثلا مغير لما سلم أغسل لما دي سماد ناري مارو والسان الحمان إلا هذا السبب عكت الجغمة ولا تدول ديما الخبر لا أدت الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عور الإسلام وقواعد الدين ثلاثة أساس الدين معنا دون إلا نادي تأسيس الإسلام ثلاثة نشرع عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن وسيلا يترك تسيس توه ثلاثة اكترك فهو بها كافر حلال الدم والعياذ بالله. طبعا داني حاكم المسلمين الإمام العادل انت إلا يقيم عليه الحد وهو قاعد يدسين تمزورت نسنت النطق بالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة المفروضة وصوم رمضان وصوم رمضان يعاد بمدية الله هي اللباس في هذا الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله. بس لا يفطر جنواز في رمضان معناه هو ديك الرخصة أصحاب الأعذار وإنما دم النية الشيطان يغوات غلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء نفسه استرنات فأفطر في غير رخصة رخصها الله لم يقضي عنه صيام الدهر كله وإن صامه. وإن شاء الله كان رضيهم قال عمر ندنيت دي غادي عدد الشخب في منس على أنه إذا تاب واستغفر وقضى وني جنون إن العلماء يزم تستغض على بقية العمر في الاستقامة ولعله ينجو شن سنت تلهت معناه لانتهاك حرمة رمضان بدون موجب شرعي بدون عذر لا يقدم على الإفطار. هبت يتورنا أولنا غير الظن معناه حسين نزب الليلة يتورنا يستشير والديه خداني الوالدين أضرعا دانيا ربي اللينين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر معنى والمشقة تجلب التيسير كما هو موجود في قواعد الإسلام. يعاد والسلا يمن العقب تيها الوالد مايتها الأم تحسي باللي يرانا من تتلي تورنا لي تلقف ورازات تصد ما مشينا البعض تحبسها ما سنزقات صحف سورت أو دي مالك كذا وكذا روح بعده مني مع تسمس ترزم السوت لقيت قد فارق الحياة. يعاد لابد أن تقول له تخذرت والي تطين معاس لقيت دلي تورنا أنقذيه معنا دي الشرعي لنا دي معنا دي صبر سيصر تسمسين ما يبفغ رمضان الذي عود ذلك اليوم ولكن بشرط أيها الأبناء لعدي تطرد بلي لك التورني الشي لك إلا بصرفتش لأن يربي شي حسن يعلم خائنة العيوني وما تخفي الصدور عشان تقول له لهذا الأمر. الكفارة المغلظة طبعا تلا 75 كيلو سميد أموني مقدرة بالدقيق سميد 75 كيلو طبعا ولقضع لا يعدل إلى تقومها بالدراهم إلا في حالة نادرة لتنني سميد اللي يفقد دني معناه تقدر بالدراهم. طبعا المقدار الإطعام المسكين طبعا تدو وجبتان بتي إلا فقيرون إلا معناه يوجب غفص إطعام معناه لوجبتين 10,000 لمن كان حاله ضعيف وسي لم تصل الحال 12,000 وسي بربي ربي بقى غفصرت 14,000 إذا معنا 10,000 12,000 14,000 شيء الوجبتين تلاقيه تفنتي الحسابية 10,000 معنا وجبتين يوسيل لهم معنا فقير ولتنجم هذه شجار معنا يفطر أو جب عليه طعام المساكين معنا إلا يخرج عن كل يوم 10,000 وسيل لم توصل حال 12,000 وسيل ربي بقى غفصت 14,000 كل حدد يخزر يمانس معنا لا مشاححة مع الله نجمنات مع الدفع 10,000 10,000 12,000 14,000 ابن سمار يوسيل أفسد صومه بشبهة وإن كان دني نقطة مهمة لابد معنا نضبط من خاصة نقطة نسحر ولتمعية بنادم لتناول هذه الوجبة إلا بعد أن يتأكد من ذلك الوقت دي الوقت اللي ليس معنا أليش ماليسو. كذلك نقطة أخرى بعد الوالدين شات الحسابات نصنم الصح طرعا صلاح نصنم وطرعين صلاح وسلم عاصم ضب الزنطة دارت قال لي وان نصها لك تلوحدة مالك تجوج انسح المرتك تنتصنع مع مدع بدت أول العباد وجينا موني تشمني صلاة الصبح قاعدة بس على أنه الغالب بدت السعيان من سمع الصهر تيتي التسد في صلاة الصبح كمل تيتي التسد في هؤلاء الصغار معناه تسد تسد 8 7 غشة 8 غشة ذلك الطعام ذلك السحر قد هضم هذه عادية هذه المعدة فارغة إذا تلقى فطليني لذلك أن رعى المحافظة على السنة وهي تأخير السحور كمل دخ مش كان كنا نشطين لصلاة الصبح كمل دخ شفقتنا على هؤلاء الأبناء الصغار بسحرناني معيك 3 ونص معيك 4 قربنا نتوبيا قرب اللي مساكي يبها مليح هتكون النشطين فلا بد من مراعاة هذا الأمر أن رأى أصلح طلبنا. طبعا وتير ربما أفسد صومه بشبهة كأن يتسحر وقد ظن أن الفجر لا زال لم يطلع يلبس بليل الفجر دول ديول إلا إذا ناول بصحوني ده بد إلا معنى اجتهد في معرفة الوقت ربما يغلط مثلا دربي وهنوني تشردي بيتت هوني إلا مضيعوني كان سواسوني مثلا يخزر الساعة دير الحال أم بعد يبين زيف فغلو صغار في حال كذا ما غيسلي وتو أما أفطن على ظن معنى لا يلبس باللي تفوت تنويا تسبزين دنتيا فإذا به لم يقع هذا ولكن معنى أفطر عن شبهة هوني يجب عليه قضاء ذلك اليوم فقط وإنما لا يتسهل أو ما دندس السجن وما عليش ولبت غلطة غلاء لا حيلة مع الله وإنما شان تقول له بالأصل بلدم يتحرى ويتسيام رمضان له حرمة بلدم يتدوح دي ويتفل وقت ما قدو يدنيا ما قدر معنى إلا يدارتش كذا وكذا بتا يقنوسي قدر ربي نتشرد معه توب ونسحر يا خلاص ويزمنش مثلا لكي نعرض صيامنا للخطر. أدنى سمر النوع النيل لن يرخص لهم في الفطر اللي يقنوا معنى يفطر وتجب عليه الفدية معنى الإطعام ولا يجب عليه القضاء. الشيخ الكبير الهرم بلغ من الكبر عتيا نفس المرأة العجوز زعل كني وضنك الدرش اللان وتنجم الفظومي كذلك وسي الله مريض مرض مزمن لا يرجى برؤه. هوني المعنى طبعا بإخبار من طبيب ثقة إلا ماهر في مهنته قال يا علي استدني لا أن يأتي وعد الله مرض لا يرجى برؤه. إن إنه عليهم الفداء معنى الإطعام شيء لا يجب عليهم قضاء خطر تنجم فزهم. روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. قال ابن عباس من سنة عمي سنة محمد السماء كذلك من أكبر مشائخ إمام مذهبنا أبو الشعثاء جابر بن زيد إن ليست بمنسوخ هذه الآية وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا. نوع عليه الإطعام ولا يجب عليه القضاء. إلا يجن عليه القضاء فقط عندني لن رجح أنت علمنا المحدثين الحامل والمرضع. طبعا الحامل والمرضع إن خافت على ولدها إن خافت مثل سعديس مثل صدد تقد فرس تفطراني. طبعا أني لن ترجح من طرف مشايخنا البطن يحفظ أن عليهما القضاء دون الإطعام للحامل والمرضع. أدنى سمارو يوسل يرخص لهم في الفطر صح يجب عليهم القضاء. نوع مزوار المريض الذي يرجى برؤه قدر ربي ما يمرض قبل رمضان ما يفيز المرض نيمس رمضان المهم هذا المرض يرجى برؤه. هوني طبعا عليه أدش السني ميرح الذي عود السنس. كذلك المسافر الذي يقصر الصلاة عند مجاوزة الأميال لابد من هذا الأمر هوني عليه القضاء. أفطر في سفره والعلماء يقولون السفر قطعة من العذاب مش قاشتين إذا هولا في الطيارة إلا في راحة في كذا ساعة ساعة بمدية للطيارة وسيلا يتسافر الطيارة أدي وطا السيارة نتقع عندوخ وجال ماشي إلا ما سنكون رسا يتصرموني خاطر ضبي لينين ويخلق ما لا تعلمون. ذكر لنا وسائل النقل بعد أن يختم ليت ويخلق ما لا تعلمون من وسائل النقل يعني والتتف ذنيا معناه من العلماء ذني وسيلا يفو باللي إلا مسافر الصيام أفضل له معناه إلى أدين الجنفوزومي في السفر فالصيام أنت أفضل له. وسيلة في السفر إلا القدم للإفطار أحسن له ما لسني مع الإفطار سعدي عادي مارو هذا السود ماس المحال فضربما دي عادي إلا لبس غفص صيارت مثلا دي وسائل التبريد لا قدر الله هذا يقع الحادث عفوا الله وإياكم من هذا معناه ربي اللي خلق نغلي السن الأحوال والظروف التي يتعرض للإنسان يعاد هذا المسافر إن أفطر في سفره طبعا عند مجاوزة الأميال لابد وني إلا عليه القضاء. رب الله إنه ينغذني الآية صريحة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أدنى السمر ربما المرض ما هو هذا المرض إلا يبيح الفطر من العلماء دني المرض المبيح للفطر هو الذي يخاف تأخره فربما كانت صمد أن اترحت بعد يومين مختلطة لمرضني الله دي طوال أما مضاعفته أديرني الألم جار أتيني دي الرحمة يقبل أما الشداده شداد الألم أفرب الله ينغ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. داني باش ينبه غصنات زيد الطبيب أيها المريض خاصة نوصل لمريض مرض معنى لا يرجى برؤه ما يرجى برؤه أسيني يا طبيبص أفطر باتون طبيبه يفشك تلوسيت الله سيست تعقل مع الصيام قال ودي ولي خدمه لك يكون جي مثلا لك يغمس البرد والتفاق قاعد حمن هذا نجمع الزمغ ها طبيبتي لنا يا شهد هذا يمكن خلاص أما مثلا مواعيد تناول الدواء وغيروها مثلا الضجر سيسونسين مثلا مع 12 ضجر مثلا وقت نسحر هذه يمكن بالتنش هذه يمكن هذه يمكن بالتنش واللي يمكن دينية لابد أن تخضع لأمر الطبيب يجب أن تخضع لأمر الطبيب الطبيب المسلم الثقة إلا الماهر طبعا في مهنته. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم إن الله كان بكم رحيما. ومثال المريض من غلبه الجوع والغطش لو العطش فخاف على نفسه الهلك. معناه التورنا يتلقى فيه حسن من سنتي تلا قلع يبتا يكمل الساعة موجن ساعة إلا بما القدره يعرض نفسه للخطر. هوني يجب أن يسارع لكي ينقض نفسه. فصحة الأبدان قبل صحة الأديان. الدين تنجم تظل مثل تنجم تظل تبدد تظل تريحد وتنجم تفرزومي وتزوميض. سمعنا قال العلماء صحة الأبدان قبل صحة الأديان معنى تظلد ما تعرض بقبل تنجم أما نديمة في حين حلول المشقة من لابد أن تسرح حوله لأني لابد أن يجتهد. الأميرة لا يجوز للمسافر طبعا بعد تجاوزها أن يفطر 12 كيلومتر تقريبا أموني ولا عبرة بالوسيلة المستعملة له باش ينير 12 كيلومتر قبعا نيد أفطر أفطر نيد وصل صيامي لكذلك. وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الذي تكم من الخلفاء الراشدين كان إماما وحاكما وفقيها أفضلهما معنى الإفطار للمسافر ما الصيام أفضلهما أيسرهما فمن يسهل عليه حينئذ معنى دين الجماديزم هذا يفطر وقتني بس حلم بعد شيء عادي الزال قضاء غي كم لازم يغنف زم عميد انت بحال لازم شطر ماذا يجبين الزال ويشق عليه قضاءه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل حتى السندي منش بتا أشيء عاد قضاء بعده هو رمضان الزال غير ما لا صبر كمل الصيام أموني للمسافر وللسوار في المريض. وقال حمزة الأسلمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح لك اختفق سيماني القوة من لك السفر فوزومي أو سنة غير يقل حرج معنى اللي هذا أتزومك مويلي بتسن الرسول صلى الله عليه وسلم هي رخصة تدر رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن وسيل لا يفطر في السفر لا يبيس رخص نربي توحدي ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وسيل أظهم إلا يس رواه مسلم إن شاء الله قدرت لنفهم الناس مروا لمن يجب عليه الفطر وللتفداني لا طبيب لا مشاورة النفس يلزم أن يفطر عندما نيو الحائض والنفساء توني معناه بنص الشريعة أوجبت عليها أن تفطر هذه الحائض وهذه النفساء لابد من الامتناع عن الصوم وصومهما باطل وهما عاصيتان إذا صامتا توني كان النتي ترون مشروع أنه لما تنظلت تنكمل ده معنى تيزدنان إلا يسمت شرعا أتفطرنت في نهار رمضان إما معناه بمعناه متلبسة بدم النفاس إذا من التسن بعد طروان مغ هذه العادة الشهرية تخذر دمم مش مثلا مغوت مش رمضان تلتت وتقري ومدام ممك تلتت مغوت ما تلتت ونشتشق لا أحكام هذه ما يسمى بفقه النساء هذا فقه خاص بالنساء لا يسنطموني أتفطرنت في رمضان وهما عاصية هذه الحائض وهذه النفاسة إن لم تفطر. أما أنت أيها الإبن الذكر الرجل فعليك الصيام هموني لازم تدنين هموني بشكو معناه العظم الوضحين. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم معنى الرسول الله يتمرت نتصوموني ولا نؤمر بقضاء الصلاة يمرت نت الرسول بقضاء الصوم وتنتمر بقضاء الصلاة كمل الرسول ليس وسبج ناس معناها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة كما شيء لك سن هي المصدر الثاني في الشرع الإسلامي. أدنى سمروا الحكم وسيلة يضيع القضاء حتى دخل عليها رمضان ليتسل منه وسن من رمضان العام الماضي يدفع غفص رمضان وسقسه مثلا إننوا عليهم الإطعام مع صوم رمضان الحالي اتسل مثلا 10 أيام من رمضان العام الماضي فتكسل عن أداء هذا القضاء كل اللي اتسل السيس من رمضان العام الماضي إلا يطعم عليه مسكينا تخميف فغ هذه قضى 10 أيام مني ونطلب راسي على خطر معنى تكسل كمل دخول لي ضمن إيمان فضل ربما إلا يتفر رمضان معنى لا استستمتنت انت اللي يتوسل يا سمي الله يطعم يخلص لي منع إن رحل إلى آخرة بالتربي قدرس العمر أدف في رمضان 10 أيام مني إلا أطعم عليها تلك العشرة الأيام المضيعة من رمضان العام الماضي دخل علي رمضان الحالي يطعم عن كل يوم مسكينا أدف في رمضان سقسونيني مثلا إلا يعود إلى قضاء تلك الأيام العشرة التي فرط فيها أنا لم مطلوب يبنى دمت يتوسر في قضاء التعجيل ذني معناه معشر الأزواج يرجزن يلزم ولمن عن تزننسن عن تعجيل القضاء ثلاث توسل بعد نوسان بات صيام النافلة لا تصوم المرأة صيام النافلة إلا بعد أن تستشير زوجها إلا يست منع قال وخر مغلم بعد كذا طحوه غير مني يزمن يكون هناك سبب إلا به إلا إلا يست منع ولو صيام النافلة وخطر در يست منع بس حدي قيم إلا صيام الفرد يا أخي وش اللي معناه لا يجوز لك أن تعوقها عن صيامها بالعكس عاونت في الصيام تخبتت في تزمد معاس دا وحدي بس حتى من عدم لي قال وخر أهمي بتت سبب لتلك السبب معقول ربما أطول مزام قضيته بس هذه عدم مني منعا هكذا معنى مجرد من العلل والأسباب ما كان ينبغي لك هذا الأمر أدندول إلى نقطة مهمة تحتاج إلى بسي توضيح قضية الإصباح بالجنابة نغرنا في معناه معشر الإباضية من أصبح مجنبا مجنوبا أصبح مفطرا القضية تزمت نفهم معناه فهم إلا دقيق الشيء الذي يمتاز به فقه المذهب الإباضي يمتاز بشيئين اثنين أولا الأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف بالتالي معنى الأخذ بالأحوط بدأ يقع الخلاف في شيء ليمان نغيسي بكريا ديما تبينني لنديس الاحتياط تحتاطني الدينسم وميدلو مرند دونيت ربما مثلا يعول باش كدي يجور سيقنو بريد مثلا سواء دبريد انتيت دبريد كروساس مثلا أما في تجارة هذه يوقع الخلاف أسيني قن قد عيام معه بريدو أو يدو لي السوفة السقود مثلا ملاقي مع بعض أخطار وضيد نسيني مالوس يجور غيريس لبس وسي اللي عاقل هذه جرمون يجور وضيد اللي تبتش بالليل اللي ديس الخطر وضيد نقرأ شوال وقع عجز خطر وسي اللي عاقل طبعا ولي تغمر شطفة قاعد قنو بريد اللان أتفق نسيس ديسة ونمدنو لنختلف من بالليل لا يجز قاعد أي خطر عندوني الأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف نسقط هذا الأمر على هذا الاختسال طبعا معشر الله الحقي والاستقامة الإباضية قرب اللي من أصبح جنوبا أصبح مفطرا ولدوى لنات الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا باقي المذاهب الأخرى قال لا ولبت أصبح معناه أخر معناه اختسال من جنبه بعد طلوع الفجر معناه لا يسمني شوني مون خير قشر الأخذ بالأحوط خاطر الرواية التي تقول بأن أبو هريرة تغيفت وسيلا ضيع الاختسال معناه إلى طلوع الفجر كان أبو الصحابي الجليل قارس باللي معنى يفتي عليه بقضاء معناه بالقضاء بعض الرواة النام باللي سيده والخبر لي أم سلمة النام باللي الرسول لا يصبح بالجنابة راجع عن هذه الفتوى سندوا إلى فتح الباري الشيخ بن حجر العسقلاني والإمام معناه في السنة وفي شرح الأحاديث وهو من الشافعية يذكر ذلك القول قيل أنه رجع عن فتواه وقيل أنه لم يرجع سيعديس قيل وقيل ما لسيه ذا بذلك يأخذ بالأحوط الخروج من الخلاف نشد وشق بالفجر معنى وأقوم بجولة في جميع معناه المشاهد العالم هذا من نقع عليهم بخلاف باختلاف مذاهبهم أسنين غلك يغدو شق بالفجر الصيام صحيح أم لا الكل سيقول بأن صيامك صحيح أن دون الخروج من الخلاف على أنه لأن بدل بعض من علماء غيرنا أن تمتنن أو انقضيتم ودكتور حبيب الزحيلي بما تسلم سيس عالم من علماء مفسر له كتب كثيرة لغرسك الكتاب طبعا فتاوى لغيري كنت أتصفح هذا الكتاب قضية الإصباح في الجنابة تنقارن معنا يجوز ذلك ما لنتين مكروه لا بدأ يتزير يعني معنى مكروه الإصباح بالجنابة في نهار رمضان، خطر غير معقول. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يأتيه الوحي يحرص على الطهارة، أو خاصة رمضان، على أنه قوله إلا أعم من فعله، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، ربما دين البعض الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. الفعل يمكن المعنى أن يكون خاص بالنبي، سمينا قال إكفاء، إلا موجهون للأمة، سمني لمن أخذوا بالأحوط وخرجوا من الخلاف. يعني لابد معنى أن قضيت شهد النقل، معنى وجب عليك الاغتسال من جنبة، إما إلا زوج أما عن طريق الاحتلام ضد جد رمضان، حرص على أن تغتسل قبل الفجر. كذلك إن أصابتك جنبة احتلام في نهار رمضان، هطر ليش كيشرب لا إلا يتصي خطات الشيطان مش طعبس الوقت النغ، أدي تشل وقت النغ حالا للاغتسال، أدي وخر عزامس يوخر الأخدامس، كل شيء توخر في سبيل الدين، دين يدي دوش يزوى الأخدامس مغل يزوى العزامس. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الأحكام، إن شاء الله تلا واضحة. أو نيورو يقول نيوري لان ربي الله يكرمنا سيس، معناه مشيني أصنات فرصة للمسابقة في الخيرات وللتنافس، طبعا فضله كثير فيما يتعلق بالسحور، لابد ونقر ولو أقلها، معنى ديس حرس جرعة نوما تكفى أدعو أن يتبلي لي تتبع السنة، كمل دخل فيه فائدة من ناحية الصحية. تسحروا فإن في السحور بركة، أو البركة في ذلك الصوم وفي ذلك اليوم. كذلك فيما يتعلق بالإفطار، دليل كان السنة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، الدنيا ولا قالت شد مغادي خذ لدن، بمجرد تثبت من دخول معنا دخول الوقت من أذان تكل على الله تبديد في الإفطار، ومن سنة يفطر الإنسان طبعا وهو له جانب من ناحية صحية على الإفطار على ما هو معنا دليلا معنا حلو لم تمسه النار. والعادة معنا كثيرة نقع يفطرون على التمر شيئا دا وحدي أنرع حديثا إلا من السنة، معنا أن غرزن ونقر شيئا لفرد، وإنما بتنرع هذه الأمور محبة في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبقى مليح خاطر يقنح الصالحين يتفلت مسجدا بعد يعود يفق بعد يعود يتف ناس بتد معنا ماموني ناس أتفق باليسرى. أنت السنة أن أدخلها باليمنى، حنا ناس هون بعدها بتصارن ناس بالأقل وقدر كان بدي حق رختي الزادينو ربي يبلا هذا حق رختي زعلك، ما لا تحفظ على هذه الأمور البسيطة في نظركم بشكر ربي إن شاء الله يوفقوني للنجار، ده بدا معنا أن ابنا من يتنغفوني بشكر ربي سبحانه أن يوفق. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، أيام مباركة ليالي مباركة، أتنصق ضع في الطاعات في تلاوة القرآن على الأقل عظنا البرنامج يختم القرآن من بداية من الليلة الأولى إلى آخر الليلة نجتهد في هذا الأمر. كذلك ونغبني بنغ من صلاة التراويح فرصة 11 شهر، ربما ربما يبصر العيوب أنك أنا نضعف لكن أنا نتكاسل عن عمارة المساجد، ربما عن النافلة عن قراءة القرآن، ربي لو شاش الفرص الذهبية وتسندخ ماشي النصنات، كم من أناس عاشن معانا صحن قوان مدان زون معانا رمضان نقصق عن إمارو لان عظام ناخرة في قبرهم، ولين منصر بيبلي كان غنزوم إلى آخر اليوم، فربما كان ربي لي قدرنا ننظم بعد أيام ثم نكون في عداد الموتى. يعني تقول لك السجن معنا ديش فقط في مانس يحرص على هذا الصيام يسل قيمة نونيور ويجتهد يعافر يبدل المجوز ولعله ينجو. ربي سبحانه وتعالى تقول طبعا إله عظيم إلا يخص الخير لعباده، إلا يخص السجن معنا أسنسبيين هذا التنافس والإقبال على الله، ما يخذ السجن إن شاء الله هذا التنافس وهذا الإقبال طبعا من كرمه وفضله إلا أن يرحم يكرمنا إجانا إن شاء الله في آخر الشهر من عتقائه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت. رب اكفعنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا مسلما موفيا إلا رحمته، ولا خير